بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. كنا بدأنا الكلام حول هذا الحديث في درس ماض، وهو من أحاديث كتاب الجمعة الذي صنفه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح. وعرفنا من هذا الحديث أن الإمام مسلم رحمه الله ساقه في الأحاديث التي جاءت تشرع غسل يوم الجمعة، وقوله في كل 7 أيام يعني يراد به غسل يوم الجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه. الحديث. وكنا قد عرضنا أيضا لدراسة هذا الحديث، وعرفنا أن هذا الإسناد الذي رواه الإمام مسلم عن شيخه قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وأنه من الثقات، وأنه ممن روى له مسلم من الطبقة العاشرة، مات 40 و200، وروى له الجميع. وقتيبة يروي هذا الحديث عن مالك، ومالك بن أنس هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر ابن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار الهجرة. قال فيه الحافظ: إنه رأس المتقنين وكبير المتثبتين، حتى قال الإمام البخاري في روايته: تعالى أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وتوفي مالك سنة 79 و100 وهو من علماء الطبقة السابعة، يعني طبقة كبار أتباع التابعين. يروي هذا الحديث عن سمي، وسمي هو مولى أبي بكر، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. قال: ثقة من الطبقة السادسة، مات سنة 30 و100، قال مقتولا بقديد، وهو مكان بين مكة والمدينة، وروى له الجميع. قال عن أبي صالح يعني السمان واسمه ذكوان المدني، قال: ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، يعني هذه صناعته مع اشتغاله بالعلم وبالرواية. قال: من الطبقة الثالثة، وهي طبقة أوساط التابعين، وروى له الجميع. يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضل يوم الجمعة، وبداية فضل يوم الجمعة أن يبكر الإنسان بالاغتسال إليها، ويغتسل غسلا كاملا كأنما يغتسل من الجنابة، ثم بعد ذلك يخرج إلى أداء الصلاة، فإن خرج إليها في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، ومن خرج إليها في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن خرج في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا أقرا، ومن راح إلى الجمعة في الساعة الرابعة كان كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. كل هذه أجور تكتب للمبكرين لأداء صلاة الجمعة، فإذا خرج الإمام يعني التقى المنبر وبدأ في الخطبة طوت الملائكة الصحف التي تكتب فيها أسماء المتقدمين وما لهم من الأجر، لأنهم يرتبط حضورهم بخروج الإمام، حيث يسمعون الذكرى وحيث يسمعون الخطبة والإمام مشغول بها، ولذلك لا يسجلون ولا يكتبون ثوابا لمن حضر بعد رقي الإمام وصعود الإمام وخروجه للناس. ليس المراد أنهم لا يكتبون ثواب الصلاة، وليس المراد أنهم لا يكتبون أجر جمعة لمن جاء متأخرا، وإنما المراد أنهم يكتبون أجر التبكير لأداء الصلاة. فإن فات من جاء بعد خروج الإمام فاته الحظ ولم يكتب له من الأجر أجر التبكير، لكن هذا لا يلزم منه نفي أجر حضور الجمعة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب علينا الخروج لأداء الجمعة حينما ينادى لها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لذلك الواجب والفرض المتحتم لمن سمع أذان الجمعة أن يبادر إليها، وما قبل ذلك إنما هو فضل يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، يتفضل به على العباد يؤدون فيه الصلاة ويبكرون لأدائها، فتكتب لهم هذه الأجور التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حاثا الأمة على التبكير لأداء هذه الصلاة، لأن هذا اليوم من الأيام التي تفضل على غيرها، فخير يوم تطلع فيه الشمس يوم الجمعة، وهذا اليوم يعد من أعياد المسلمين، ينبغي لهم أن يتهيئوا وأن يبادروا لأداء هذه الصلاة. وكون الملائكة تطوي الصحف وتنتظر أو تجلس لسماع الصلاة الأداء لسماع الخطبة، فإن هذا شأنهم وعملهم الذي نزلوا من أجله، لكنه لا يلزم منه أن لا تكتب الأجور، أجور الصلاة وسماع الخطبة لمن حضرها وشهدها، فإن هذه مهمة الملائكة الآخرين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم بقوله: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيأتون إلى الناس عند صلاة العصر وعند صلاة الفجر، ويكتبون لمن يشهد الصلوات ويؤدي الصلوات، فإذا صلع صعد، فإذا صعد ملائكة الليل الذين يبقون مع الناس بالليل إلى أن يصلي الناس الفجر، وهكذا إذا صعد ملائكة النهار بعد أن يصلي الناس العصر يسألهم ربهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم قائلا: يا ملائكتي كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب تركناهم يصلون، أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون، والمراد بذلك الصلوات الخمس. أما فضل التبكير لصلاة الجمعة منذ الساعة الأولى حتى الساعة الخامسة فهذا عمل وهذا أمر يزيد على ما يقوم به ملائكة الليل وملائكة النهار، ولذلك ينزل الله جل وعلا لهذا العمل الخاص ولهذا الفضل ملائكة يختصون بكتابة أسماء الذين يفدون إلى صلاة الجمعة، يكتبون الأول فالأول، يكتبون الأول فالأول، ويتفضل الله تعالى على هؤلاء العباد بأن يمنحهم هذا الثواب ثواب من قرب بدنا أو من قرب بقرة أو من قرب شاة أو كبشا أقرنا أو من قرب دجاجة أو من قرب بيضة. نعم، تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى كأنه تصدق بها. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى، يعني الخطبة والصلاة. وسمي الذكر لأن الله سماها في القرآن كما قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجر، قال ابن رمح أخبرنا الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. هذه مسألة من مسائل يوم الجمعة وأمر نبى إليه الشرع لمن حضر صلاة يوم الجمعة، نبهه أن ينصت يعني استماعا للخطبة وأن لا يتكلم وأن لا يلغو، يعني يأتي بما يكون لغوا أي مفسدا ومبطلا لجماعة يوم الجمعة، لأن الشرع إنما أمرنا أن نأتي لننصت ونسمع الذكرى. فإذا تكلم الإنسان أثناء خطبة الإمام يكون قد لغى، لأن الله تعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، بحيث يستطيع أن ينصت وأن يتكلم. ولهذا اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الكلام أثناء الخطبة مفسد لها مبطل لها، وحذر صلى الله عليه وسلم الناس من أن يشتغلوا بالكلام وبالحديث أثناء خطبة الإمام، حذرهم من هذا الفعل، وبين صلى الله عليه وسلم أن من لغى يعني تكلم ولو بقوله أنصت فإنه تبطل جمعته، ولذلك حرم الكلام أثناء خطبة الإمام، وكانت سببا في إفساد جمعة المصلي. وهنا قد يرد سؤال، وهو: ما إذا وقع أمر يستوجب الكلام أثناء الخطبة؟ فإن أهل العلم يقولون إنه مهما كان من أسباب ومن ظروف لا تمكن الإنسان من أن يتكلم أثناء خطبة الإمام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من يتكلم يحبط جمعته. واستثنى أهل العلم من ذلك لو أن الإمام كلم شخصا ونبهه أو حادثه ورد هذا الشخص على الإمام قالوا إن هذا لا يبطل صلاة المصلي ولا ينقص من جمعته حيث إن الإمام يتكلم في خطبته وكلامه الذي يوجهه للمستمعين قد يكون فيه استفصال أو يكون فيه فائدة فرخص أهل العلم لمن كلمه الإمام وخصه بالحديث أن يجيب ولا يعتبر ذلك محبطا لجمعته وإنما الذي يبطل الجمعة أو يحبطها أو ينقصها إنما هو ابتداء الكلام من المأموم وخاصة إذا كان كلاما ليس فيه مصلحة للصلاة كأن يفتتح المأموم على الإمام أو يصوب له لحنا أو خطأ في قراءته أو ينبهه إلى سهو وقع فيه فمثل هذا يعفى عنه لأنه إنما فعل لمصلحة الصلاة أما غير ذلك من الكلام فإنه منهي عنه منهي عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لما نبه الرجال إلى أنه لا يؤذن لهم بالكلام ولو كان كلمة واحدة كقوله أنصت ولو كان كقوله أنصت وإذا احتاج الناس إلى تنبيه أو إلى تعليم أو إلى أمر يكون لمصلحة الصلاة فيمكنهم أن يستغنوا عن الكلام بالإشارة ولهذا قيل رب إشارة أبلغ من عبارة والإشارة في مثل هذا يعفى عنها إن شاء الله لأن الغرض إنما هو المحافظة على سماع الخطبة التي يوجهها الإمام إلى الناس هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من طريق شيخين هما قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح ابن المهاجر وقد مر بنا حديث أو التعريف بقتيبة بن سعيد وأما محمد ابن رمح ابن المهاجر فإنه سبق أن ترجم له وهو محمد ابن رمح ابن المهاجر التجيبي مولاهم المصري قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 42 و200، وروى له مسلم وابن ماجه، روى له مسلم وابن ماجه. قال يعني قتيبة ومحمد بن رمح، قال أخبرنا الليث، لكن هنا الإمام مسلم رحمه الله قيد ذلك بأن الذي قال أخبرنا الليث إنما هو محمد بن رمح، وكأن قتيبة بن سعيد قال في حق الليث عن الليث فروى عنه بالعنعنة. وأما محمد بن رمح فروى عنه بالإخبار. قال أخبرنا الليث، والليث ممن أكثر الإمام مسلم الرواية عنه، وقد مرت بنا ترجمته، وهو الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، مات سنة 75 و100، وقد كان من أقران الإمام مالك رحمه الله، وكانت بينه وبين الإمام مالك محبة، لكنه توفي قبل مالك بأربع سنوات، وروى له الجميع. يقول الليث بن سعد عن عقيل، وعقيل هو ابن خالد أبو عقيل، عقيل بن خالد أبو عقيل، عقيل بن خالد ابن عقيل، فجده مكبر الاسم عقيل، وهو اسمه عقيل اسم مصغر يكنى أبو خالد. قال الأموي مولاهم، قال ثقة ثبت، سكن المدينة ثم سكن الشام ثم سكن مصر. ونلاحظ هنا إن روايته التي رويت تلقاها عنه المصريون كل من الليث بن سعد ومحمد بن رمح، كل من قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، والذي روى عنهم هذه الرواية هو الليث، والليث من علماء مصر رواها عن عقيل الذي سكن المدينة ثم الشام ثم مصر. قال من الطبقة السادسة، مات سنة 44 و100، وروى له الجميع. يقول في هذا الإسناد أن عقيل روى الحديث عن ابن شهاب، وابن شهاب كما مر بنا أنه ابن شهاب الزهري، أحد أئمة الإسلام، محمد ابن مسلم ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن عروة ابن زهرة ابن كلاب القرشي الزهري أبو بكر الفقيه، قال متفق على جلالته وإتقانه، هو من الطبقة الرابعة. مات سنة 25 و100 بالمدينة. هذا ابن شهاب الزهري يحدث عن سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب وابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائذ ابن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الطبقة الثانية. قال اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وذلك لأن مرسلاته توافرت فيها شروط ثلاثة لم تتوافر في غيرها من المرسلات. والمراد بالمرسلات يعني الأحاديث التي يرفعها سعيد بن المسيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سعيد من طبقة التابعين، يعني إنه لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا روى عنه كان ثمة واسطة قد أسقطت. وعلماء الحديث تتبعوا المراسيل ووجدوا أن في هذه المراسيل انقطاعات في الأسانيد، وربما ضعف الحديث لأن الراوي الساقط لم تعرف هويته. أما حديث سعيد بن المسيب رحمه الله فإنهم قبلوا مراسيله وسموها بأن أصح المراسيل، لأنهم أخضعوا مراسيله للدراسة فوجدوا أنها موصولة، وغالبا ما يكون الساقط صحابي، غالبا ما يكون الساقط صحابيا، وجهالة الصحابي لا تضر. لأن سعيد بن المسيب كان من كبار التابعين من الطبقة الثانية يعني بعد الصحابة، وقد أدرك العدد الكبير من الصحابة رضوان الله عليهم، حيث ولد لست سنين مضت من خلافة عمر، وكان هذا العصر قد توافر فيه الصحابة توافرا عظيما. وكان سعيد مما تميز به أنه لا يروي إلا عن ثقة، إذا روى عن تابعي فيكون التابعي ثقة، أو يروي عن صحابي والصحابة عدول. إذن الموجب لقبول حديثه خاصة المراسيل لأنه من كبار التابعين، واشتهر عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وأن جل روايته عن الصحابة رضوان الله عليهم، وأنه هو ثقة في ذاته، فتوافرت هذه الشروط: ثقة الراوي، وأنه غالب رواياته عن الصحابة، وأنه إذا روى عن غير الصحابة يعني من التابعين فلا يروي إلا عن الثقة. وبذلك سلمت رواياته من أن يتطرق إليها ضعيف، فقبل التابعون مروياته وقبلوا مراسيله، ولهذا نوه بذلك الحافظ حيث قال إن مراسيله تعد من أصح المراسيل، حتى قال ابن المديني لا أعلم أحدا من التابعين أوسع علما منه. مات بعد سنة 90 من الهجرة وروى له الجميع. قال هنا عن أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، أي قلت كلاما باطلا يفسد عليك فضل جمعته. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق أخرى، قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث يعني ابن سعد الذي سبقت ترجمته، وهذه الرواية تعد من الروايات التي وصفها علماء الحديث بأنها من رواية الأصاغر عن الأكابر، بل هي من رواية الأبناء أو من رواية الأحفاد عن الأبناء عن الآباء، لأن الليث بن سعد حدث بهذا ابنه وهو شعيب ابن الليث بن سعد، وتلقى ابناه شعيب تلقوا الخبر عن ابنه او عن ابيهم شعيب، فعبد الملك يروي عن شعيب وشعيب يروي عن الليث، فهذا السند من هذا النوع من الروايات التي عني العلماء بها لأنها تعد من الروايات المتميزة، حيث يروي الأحفاد عن الآباء أو عن الأبناء عن الآباء. أما عبد الملك فترجم له بقوله عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد الفهمي مولاه المصري يكنى أبو عبد الله، قال ثقة من الطبقة الحادية عشرة، مات سنة 48 و200. أخرج له الإمام مسلم وأبو داود والنسائي. يروي عن أبيه حيث قال عن أبي أو حدثني أبي وأبوه هو شعيب ابن الليث بن سعد الفهمي مولاهم أبو عبد الملك المصري، قال ثقة نبيل فقيه من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 99 و100، وروى له مسلم وأبو داود والنسائي. وهذا شعيب يروي عن أبيه الذي هو الليث بن سعد الفهمي، وقد مرت بنا أيضا ترجمته في أول الكتاب. حيث قال الليث ابن سعد الليث ابن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، قال ثقة ثبت فقيه إمام مشهور من الطبقة السابعة، وكنا قد عرفنا به يعني في أول الدرس. قال يعني الليث بن سعد حدثني عقيل، ومن هنا يعني اتحد السند عن ابن شهاب يعني الزهري عن عمر بن عبد العزيز ذلك الإمام الخليفة عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي، قال أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بنت ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولي أمر المدينة للإمام الرشيد يعني هارون، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده يعني بعد سليمان بن عبد الملك، ومن الطبقة الرابعة يعني طبقة الصغار التابعين. مات سنة 101 وروى له الجميع، بل إن من أهل العلم من عده من الخلفاء الراشدين لعدله وثقته. ولم يذكر له الحافظ هنا توثيقا، حيث أشار بأن أهل العلم أو كثير من أهل العلم ألحقه بالخلفاء الراشدين وهم الصحابة، والصحبة مرتبة لا يساويها شيء. يسأل سؤال يقول: كثير ما نسمع في التراجم أن فلان مولى لهم، يعني ينسب إلى قبيلة ويقال هو مولاهم يعني مولى هذه القبيلة، فهل هذا النسب بمعنى واحد أو أن الولاء يختلف؟ الولاء عند أهل العلم ينصب على واحد من ثلاثة: إما ولاء عتق، وإما ولاء حلف، وإما ولاء إسلام. أما ولاء العتق فيكون أحد من ينتسب إليه هذا الشخص أخذ في المعارك وسبي ثم اعتق على يد شخص معين فينتسب إلى قبيلته نسبة ولاء. والنوع الثاني هو ولاء الإسلام، كأن يسلم شخص على يد شخص مسلم فينتسب إلى قبيلته، وضربوا لذلك مثلا بولاء الإمام البخاري رحمه الله إلى الجعفيين، فإن جد الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن بردزبة، وهذا أسلم على يد أمير الجعف فنسب إليه نسبة ولاء إسلام. والنوع الثالث ولاء الحلف، كأن تتحالف القبيلة الصغيرة مع القبيلة الكبيرة فينسب الشخص من هذه القبيلة الصغيرة إلى جد هذه القبيلة الكبيرة، والنسبة تكون نسبة حلف. هذه مصادر الولاء الذي اعتمد عليه علماء التراجم عندما ينسبون الشخص إلى قبيلة أو إلى بلد أو إلى فرقة وغير ذلك مما جرى فيه الانتساب. قال في هذا الحديث عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارط هكذا جاء اسمه في هذا السند، عبد الله بن إبراهيم بن قارط، لكن الحافظ ابن حجر لما ذكر عبد الله بن إبراهيم بن قارط قال هو إبراهيم بن عبد الله بن قارط، فكتب اسمه يعني قلب الاسم هو إبراهيم بن عبد الله بن قارط. قال إنه صدوق من الطبقة الثالثة يعني طبقة أوساط التابعين، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا هو إبراهيم ابن عبد الله ابن قارط عن ابن المسيب أو وعن ابن المسيب، يعني إن الرواية مقرونة حيث روى عمر بن عبد العزيز هذا الحديث عن هذين الشيخين إبراهيم بن قارط وسعيد بن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. فهذه متابعة لهذا الحديث حيث تابع إبراهيم بن قارط سعيد بن المسيب في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغيته. يقول إن الذي أسلم من أجداد الإمام البخاري هو المغيرة. نعم، هو اسمه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، فالمغيرة هو الذي أسلم على يد أمير الجعف، ولذلك نسب إليه وقيل الجعفي، والله أعلم. مش باقي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.